الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المؤمنين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.